إذاعة الشرق أوسط من القاهرة تقدم عام عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، حينما يكون الحوار في قيمة وقامة عالم جليل في مجال علم الأحياء الدقيقة، رئيس إحدى أهم الجامعات المصرية سابقا، وأيضا رئيس مجمع اللغة العربية، وقبل كل هذا وذاك شخصية وطنية محترمة تتمتع بأدب جم وتواضع العلماء الرفيع عفيف القلب واللسان، إنه عالمنا الجليل الكبير الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بكلية الزراعة جامعة عين شمس، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس الأسبق، ورئيس الجامعة أيضا الأسبق، والرئيس الحالي لمجمع اللغة العربية. أهلا بسيادتك يا فندم الضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط، وأنا شخصيا سعيد جدا جدا بهذا اللقاء مع سيادتك قيمة والقامة الكبيرة. أهلا وسهلا وشكرا على التقديم المميز. وأساس علماءهم عامل ودكاترة من الشعب العامل، ورجال سفر على مكاتبها بتتم بالروح لما تعامل. سيادتك اتعلمت ازاي يا فندم؟ زي ما انت اتعلمت كلنا، عشان ما نحكيش قصة، انا راجل من الريف، قرية جنب المنصورة، دخلت منية سندوب، دخلت المدرسة الأولية ثم الابتدائية ثم الثانوية ثم الجامعة. لما وصلت لسن الجامعة خدت مجموع يدخلني عدة تخصصات، لأن راجل من الريف كان أقرب تخصص لي هو الزراعة، ولم يكن في نظري التخصص اللي بتقال هذا التخصصات الطب وخلافه، أولا لأنها وقت طويلة، وثانيا أنها مكلفة بالنسبة لظروفنا القروية. يعني ستك خد ابتدائية إعدادية ثانوية في المنصورة؟ تمام. ملك الكامل بقى؟ ملك الكامل. كلمنا شوية عن النشأة دي يا فندم، يعني مهم قوي بندي نموذج وقدوة للشباب اللي بيسمعنا. شوف، أنا من حسن حظي أو من ربنا أكرمني بأن أبويا عالم دين حاصل على العالمية بالأزهر، العالمية في الوقت اللي والدي أخذها كان لها معنى، لأن القرار بتاع حصوله على العالمية مضيه الملك فؤاد، وعند الشهادة كان عدد قليل التوقيت، يعني ما كانش سهل أي واحد ياخذ هذه الشهادة، وبالتالي هو وجوده في القرية كان نموذج طبعا ومفيد للناس، وتحت الأمور الدينية بيستشيروا الناس كلها، فأنا بيت مفتوح، بيتنا ليل ونهار مفتوح للناس، لقاء وعلم وخلافه على حياة العادية. أنت كنت كم أخ؟ أنا لي أخ وأربع أخوات. برضو سلكوا طريقة التعليم، لأن والدي لي أخذ الدكتوراه أستاذ في وزارة الزراعة، مركز البحوث الزراعية في الحشرات او يعني وقايه النبات، استاذ في قسم الدكتور علي عبد الحفص، والاخوات التانيين بقى التعليم العادي بتاع، ثم تزوجوا وكل واحد خد حياته بقى العاديه. الانتقال للقاهره بقى واضح عشان خاطر الجامعه، يعني اول ما انتقلت للقاهره ستك كان عشان تحت زراعه عين شمس. هو كان زي ما انت عارف عدد الجامعات كان محدود، وكان في هذا الوقت قدامنا القاهره واسكندريه وعين شمس، وبعد كده الجامعات الاقليميه ظهرت بعدين، فاحنا اقرب مكان لنا هو القاهره، فدخلت جامعه عين شمس، ومن حسن حظي لان الجامعه كان لها تميز علمي واداري متميز، فالحمد لله ربنا اكرمني وتخرجت منها وعينت بعد كده معيد. هو الحقيقه كان وظيفة معيد في الوقت ده أو أي وظائف كانت صعبة جدا، فأنا أول ما تخرجت ما كانش فيه درجات، فرحت فأخذت وظيفة منحة من المركز القومي للبحوث. زمان كان المركز القومي للبحوث بيعمل منح للحصول على الماجستير والدكتوراه للناس المتميزين. فخدت منحة المركز القومي للبحوث قعدت فيها سنة. في خلال بعد هذه السنة كان وصل ظهرت درجة أو بقى في درجة موجودة في الجامعة فخدت معيد في الجامعة واستمريت بقى في العمل الجامعي لغاية ما وصلت للأستاذ واستمرت في عملي في الجامعة. وسيادتك أول رئيس لجامعة عين شمس من خريج جامعة عين شمس. المعلومة دي صحيحة فعلا؟ صحيح مظبوط. أول رئيس لجامعة عين شمس من خريج جامعة عين شمس. وطبعا ده كان بالنسبة لي لأنك تحب المكان من ناحيتين، تحبه لأنك أنت بترقصه وتحبه لأنك أنت ابنه. صحيح صحيح. طب الوالد والوالدة كان على قدر الحياة لغاية ما اتعينت في الجامعة؟ لغاية ما بقيت أستاذ. شافوا نجحت يعني أنا راجل بقيت أستاذ في الجامعة أو عضو هيئة تدريس في الجامعة. وبالتالي عشت حياتي بقى في القاهرة، وكنت طبعا طول ما هم عايشين ربنا توفاهم برحمته كنت بروح طبعا فترات متقاربة لصلة الرحم ولأخواتي اللي عايشين في البلد، لأن لازالوا أخواتي عايشين في البلد لغاية الوقت. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق، اليوم والأمس وبكرة في عيونكم كانت فكرة، شايلين في القلب الذكرى باين في عينينا الشوق. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، الدنيا غروب. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس مجمع اللغة العربية وأستاذ علم الأحياء الدقيقة وبكلية الزراعة جامعة عين شمس وعميد الكلية أيضا ورئيس جامعة عين شمس الأسبق أيضا. خلال حياتك الطويلة مؤكد في شخصيات معينة تركت بصمة، واضح أن الوالد يعني صاحب بصمة من كلام سيادتك، مؤكد الوالدة، مؤكد في شخصيات أخرى يعني النهاردة تقول لهم متشكرين على كل اللي قدمتيه لي طوال حياتي المهنية والإنسانية والعملية والاجتماعية. شوف، هو في الفترة اللي أنا تعينت فيها معيد كان من حسن حظي أن بيرقص القسم فيها أستاذ متميز عالم ودكتور صلاح الدين طه، والأستاذ اللي مشرف الأساسي لي دكتور سعد زكي محمود اللي بقى عميد الكلية بعد كده، إلى هما كان أستاذة متميزين وبيتصرفوا كآباء وليس بالعنف ولا اللي بنسمعه عن بعض الأساتذة. فكيف فتربيت تحت هذا، ويمكن ده كان أثره علي واضح جدا في تعاملي مع الناس لأن أنا أخذت حقي فعطيت الناس حقها. صحيح، أنا كنت عايز أقول لحضرتك تعلمته وعلمته. بالظبط، يعني ما كانش في حياتي صعوبة غير الصعوبات العلمية والعمل العلمي، وإن احنا نسهر نشتغل. ما كناش بأيامنا في دراستنا ما كانش في حاجة اسمها إجازة، يعني لا ليل ولا نهار، بنقعد نشتغل في المعمل الساعة 12 واحدة بالليل، بنبات في المعمل وننتج. وكان الجيل كله كده بالشكل ده، وبالتالي الأساتذة اللي ظهروا بعد كده كلهم كانوا من هذا التميز. بدأت الأمور تلخبط وبعضهم يشتغل شغلة تانية وحاجة تانية، أصبح أعضاء هيئة التدريس أقل تميزا عما كان موجود لما كنا متفرغين لهذا العمل. الأستاذ في الجامعة في هذا الوقت كان لما يغيب الكل يدور يبحث عنه، هل هو مريض، هل هو كذا، يعني ما كانش في حاجة اسمها أحد أستاذ يغيب. وبعدين القيادات اللي كانت موجودة كلها قيادات بتبدأ عمل علمي كبير من أوله، لأن احنا كنا في وقت جديد في الستينات والسبعينات كان مصر بتنهض، وكانت النهضة دي بتنعكس على أساتذتها وعلى جامعتها. بنتوه بين الزحام والناس، ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا، أعز الناس حبايبنا، أعز الناس. والوالدة تقول عنها ايه؟ الوالدة ربت بيت يعني تتبع زوجها الراجل العلمي اللي يعرف حق الزوجة وحق الأولاد، وبيت متربي على خلق ربنا أكرمنا به. غرست فيكم ايه؟ والله هي كانت ست متسامحة جدا في حقوقها، وكانت بتدي أولادها وأهلها وأحبابها وأهل زوجها كل الحقوق اللي تسمح بها الروح السامحة للأم. أسرتك يا فندم نفسها زي أي واحد بعد كده تزوجت من برضو من حسن حظي زميلة هي وهي بتخصص قريب من تخصصي، لأنها هي أستاذ علوم الأغذية في تخصص ميكروبيولوجيا الأغذية في الأحياء الدقيقة، برضو مرتبطة بحياتي، وهي أستاذة متميزة بقى لها مدرسة علمية كبيرة تلامذتها أساتذة وأساتذة أساتذة، وربنا بيديها ولا زالت تعطي حتى الآن زي ما أنا بروح. لا أنا حتى الآن برضو لي موقفة في الكلية وتلامذتي ودراستي، السنة الأخيرة دي أنا مخلص 2 دكتوراه تلامذتي، فربنا أكرمنا أن احنا ما توقفناش عن عملنا العلمي نتيجة العمل الإداري. العمل الإداري ما خطغاش على عملنا العلمي بالضبط. مع عشان كده حضرتك مرتبط، ما زلت مرتبط، بتروح الكلية وبتدي بتنقل علمك وخبرتك لتلاميذك وتلاميذ تلاميذك على الأقل في الدراسات العليا على الأقل. طيب ومهم أول جلسة قلتها أن العمل الإداري والمناصب الإدارية لم تضغى على العمل العلمي اللي هو الأساس، أنه في النهاية أنت أستاذ علم الأحياء. لأن أنا كنت في إدارة الكلية أو إدارة الجامعة بأشرك الأساتذة كلهم، يعني أنا لما كان أيامنا العميد بينتخب من الأساتذة وانتخاب مباشر، يعني يحضر جميع الأساتذة في المكتب أو في القاعة من القاعات وينتخب واحد علنا، وبالتالي يعني انتخاب واضح جدا. لما انتخبت انتهت 3 سنوات بتاع الانتخاب، المفروض يتقدم أحد، لم يتقدم أمامي أحد، لأن أنا كنت قالوا كده زملائي الحمد لله قالوا نحن ندير الكلية مش محتاجين حد يدير، فكانت النتيجة التجديد مباشر بسبك التزكية، واستمرت في هذا العمل لغاية ما صدر القرار بتعيين رئيس جامعة. رئيس موقفي رئيس جامعة الحقيقة يمكن أغرب من ناس كثير. أنا لم أكن لي علاقة بالسياسة في أي حد من الأحمد، وبالتالي لا يعني الوزير يعرفني ولا الغفير يعرفني. لا وكمان أنا استغربت سيادتك جيت من عميد كلية رئيس جامعة، ما كنتش حتى نائب رئيس جامعة. أنا أقول لحضرتك راجل أنا لي عملي في الكلية وفي نجاح، وبالتالي تعييني جه إزاي؟ خلافات بين رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي على من يتعين رئيس جامعة. مبارك رحمه الله قال لهم هي عزبة، أنا عين رئيس الجامعة، فطلب ملفات الناس العمداء بتوع الكليات كم ملف واضح صدر، فأنا فوجئت، مش أنا فوجئت فعلا بمعنى فوجئت، أنا كنت في اليوم ما صدر قراري كنت في جامعة بتشاكل عشان حقوق الكلية، بتشاكل مع الكلية مع الإدارة مع رئيس الجامعة. فصدر القرار وأنا قاعد في الجامعة بتناقش في أمور الكلية. لما خرجت الناس القرار صدر ما بقوش متصابق من ده، فأنا رحت البيت قالوا لي ده فيه خبر في كل ما احنا معيشناش الله يديك، ما كانش حد. فأنا أصلا فكر أنا بعبيك كل حد، أنا خدت الوظائف دي كلها فرضت علي والحمد لله ربنا أكرمني فيه. فالقرار لما صدر قلت وانا قاعد في البيت انا كلامي صحيح فقلبت في الدليل وطلعت وزارة التعليم العالي، طلبت الوزير قلت لهم انا فلان وانا بطلب عاوز اكلم الوزير، فحولوني عليه قلت له انا فلان وصدر قرار النهارده، قال لي صحيح. كان الدكتور في شهاب ولا لا؟ كان الدكتور حسين كامل بهاء الدين. حسين كامل. فقال لي صحيح احنا النهارده عندنا مجلس اعلى للجامعات، تيجي تحضر جلسه معانا، انا بقيت رئيس جامعه. فقلت له حاضر، نزلت ركبت عربيتي ورحت الجامعه ودخلت له، هو ما عرفنيش انا فلان، تعرفني بالناس الموجودين وتكونت علاقتي مع زملائي ومع المجلس الاعلى للجامعات، واستمرت في هذا العمل 5 سنوات. بعد 5 سنوات الحقيقه زملائي أعضاء مجلس أعلى الجامعة، هو المفروض بعد ما تنتهي مدته رئيس الجامعة الجديد بيبقى هو عضو مجلس أعلى الجامعة، في بيبقى في عضوين من الخارج، المجلس الأعلى للجامعات اختار مرتين دورتين ورا بعض، الدورة واحدة يبقى ممثل كخبير من خبير من الخارج شخصية عمل خارج وقمت بدوري في تطوير الجامعات وفي العمل العلمي 6 سنوات بعد ما خلصت دوري كأستاذ كرئيس جامعة. يمكن أنا قلت في المقدمة رئيس إحدى أهم الجامعات المصرية، وبالفعل هي جامعة عين شمس زي ما ذكرت، هي كان القاهرة الإسكندرية عين شمس كانت وما زالت من أهم الجامعات، ليست فقط على مستوى مصر ولكن على مستوى الوطن العربي والمنطقة. تمام. هو طبعا لما بتقولي إن في 3 جامعات فالعلاقة بين 3 جامعات تبقى واضحة، يعني إحنا أقرب لبعض وبنتصور وبنتناقش وبنتعامل وبنتنافس في الصالح العام، فالتنافس كان موجود، ولا شك ان جامعة اسكندرية جامعة متميزة وجامعة القاهرة جامعة شديدة التميز، وبعضنا بيرجع لجامعة القاهرة انها علمتهم وخرجتهم الام، هي جامعة الام، جامعة الام. فهذا اللقاء والعلاقة ما كانتش علاقة تنافسية الا في الصالح العام. صحيح. خلال مدة عام سيادتك الاداري كعميد ثم رئيس جامعة، يعني دلوقتي بنتكلم في 8 سنين و5 سنوات، يعني مدة طويلة يا فندم. انا اقول لحضرتك على حاجة، زي ما قصيت لحضرتك كيف عينت رئيس جامعة، صدر القرار، أنا كنت عميد كلية طبعا واشتغلت في الجامعة، أول يوم بقى أخش الجامعة بعد من القرار رايح بقى بعتولي عربية الجامعة زعفران بقى، وأنا داخل من الباب بعد ما عديت من الباب الرئيس قلت له أقف هنا أول يوم وقف هنا ليه؟ لأن كان في شيء محزن لي جدا جدا ولا أملك تغييره، إن مكتبة جامعة عين شمس تحولت إلى جمعية تعاونية لبيع السمنة واللبن ومش عارف إيه، أصبح الأساتذة وأصبحت جامعة سلعية وألغيت تقريبا مكتبة. كيف لا يمكن لجامعة زي جامعة عين شمس بحجمها ألا يكون فيها مكتبة؟ فأول قرار مكان دخلته هو هذا المكان، رحت على المكتبة قلت له هذا كلام يتلغي، نص المكتبة كان معمول فيها مكان تصوير مأجرينها للناس شركات قالوا ده بتجيب إرادة الجامعة، أنا مش عاوز إرادة الجامعة، أنا عاوز تعليم الجامعة. ففوانا واقف قبل ما أدخل مكتبي في الجامعة كنت واخد قرار بإعادة المكتبة إلى وضعها الطبيعي وإلغاء واللي عاوز يعمل حاجات تانية نعمل أكشاك في مكان تاني عشان التصوير بعيد عن المكتبة، لكن المكتبة تحترم ويعود لها دورها ومش كده وبس، وتنشط ونزود إنتاجها، ومحاولاتنا للتطوير استمرت بعد كده وفعلا استمرت المكتبة مكتبة. حتى لا ده كبرت طبعا. سعيد ان سيادتك تكون اول رئيس لجامعة عين شمس من ابناء الجامعة. الحمد لله. عشت ببهتي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال، عشت ببهتي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، نجي لمرحلة أخرى في حياة سيادتك يا فندم، وهو اختيار سيادتك رئيسا لمجمع اللغة العربية. تكلمنا عن هذه المرحلة في حياة حضرتك. هو عشان الناس قد تستغرب أستاذ الزراعة يبقى المجمع اللغة العربية في مجموعة أنظمة، هو أصلا لغة عربية، فإذا أساتذة اللغة العربية الجزء الأساسي من تركيب المجمع، لكن عشان يبقى مجمع لغة عربية التطور العلمي في المرة يتطلب إن تطوير لحاجات كثيرة جدا، إن جزء العلمي الخاص بالعلوم سواء العلوم الهندسة والطب والصيدلة والزراعة وخلافه، هذه الأجزاء لها كتب ومؤلفات، الناس اللي بتألف هذه المؤلفات المصطلحات اللي فيها باللغات الأجنبية كل واحد بيجتهد في المصطلح يعمله بطريقته الخاصة، فأصبح المصطلح الواحد في كل مكان له معاني مختلفة ومفهومياته واضحة غير واضحة للناس، لأن محدش ثبت المصطلح. فالمجمع عامل نظام لجان علمية. لجان علمية في التخصصات المختلفة شغلتها الأساس، جزء من شغلها الأساسي إنها توحيد المصطلحات وإزاحتها للشعب حتى يستخدمها العلميين وغير العلميين. فنتيجة لهذا أنا كنت قبل ما وصل رئيس المجمع كنت مسؤول عن لجنة الأحياء، بشارك في لجنة البيئة الصيدلة والصيدلة ولجنة الكيمياء ولجنة الجغرافيا، كلها حاجات قريبة من النواحي العلمية اللي أنا بشتغل فيها. كل اللجان دي كلها بتعمل في إنشاء مصطلحات وعمل، وبعدين أثناء عملي في لجنة اسمها لجنة الأحياء والزراعة، أنا وأحد الخبراء الموجودين فيها المتميزين عملنا موسوعة من 1200 صفحة فيها مصطلحات الزراعة اللي نقدر عليه، ونرجو إن غيرنا يكمل هذه المصطلحات، لكن كان لها دور مهم في أولا معاني المصطلحات وتطويرها، وبعدين احنا عملناها موسوعة وليست قاموس، بمعنى إيه؟ إن أنا بشرح المصطلح شرح مختصر مش كافي، لكن يفتح الطريق للشخص العادي يفهم يعني المصطلح، وللعالم يخش على المصطلح ويستكمل بعد كده دراساته. بعد كده زي ما انا مثلا بقدم سيادتك بقول علم الاحياء الدقيقه، وكان ممكن اقول المايكرو بيولوجي. فانا لما استخدم علم الاحياء الدقيقه هو ده البيولوجي، يعني احياء مايكرو بيولوجي دقيقه، بس ده تعريب للمصطلح. لما نيجي نتكلم على دور الاحياء في الزراعه بيجي يقول لك مثلا التسميد الحيوي. انا مش مطلوب لي الناس راح تزيد على الكتاب، لكن مطلوب ان المصطلح دايما مفهوم للي بيقراه. التسميد الحيوي فايدته كذا ويعمل كذا، وهو عباره عن عمليه كذا وكذا، في 5-6 سطور فتحت الموضوع للي عاوز يستمر واللي عاوز يفهم، وهكذا في كل التخصصات طبعا الموجوده في المجمع. احنا عندنا 30 تخصص علمي وادبي. أنا أظن برضو فندم حب رسالتك للغة العربية جاي من التربية، من النشأة، من الوالد عالم الدين. تمام أكيد. تمام هو لأن في الوقت ده فيه اهتمام باللغة العربية. صحيح. ومنصب رئيس مجمع اللغة العربية هو منصب في الأساس منصب إداري أكتر منه فني. صحيح. المجمع اللغة العربية برضو عشان نبقى واضحين تعرض لمثل آخر رئيس الله يرحمه الدكتور صلاح فضل توفى، وبالتالي المجمع قعد عدة شهور أو بدون رئيس. أنا بقول الكلام ده لسبب إن المجمع استمر في عمله العلمي كأن الرئيس موجود. أنا عاوز أقول إن المجمع قائم جهاز علمي لا علاقة له بالعمل الإداري. العمل الإداري بس للمصروفات والحسابات والتنظيم العمل، لكن عندما كان خالي من رئيس المجمع كان عمل مستمر في المجمع، وكلنا نعمل في عملنا وكلنا يعرف ما يريد. لكن الجهاز الإداري كان عاوز تطوير كتير جدا، والحمد لله إن قدرت من محبتي بالأساتذة ومحبتهم ليا إن احنا نقدر نتعاون مع بعض في تطوير. ما فيش حساسية بيني وبين إن أنا راجل علمي أو راجل لغوي أو خلافه، ما فيش، احنا كلنا بنخدم وظيفة واحدة. عاش الطالب يوم طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح، وسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية، وسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا عاش الجيل صاعد عاد. انا برضو فهمت من كلام حضرتك يا فندم، وده يمكن اللي مساعد سيادتك في منصبك كرئيس لمجمع اللغه العربيه، سيادتك بتؤمن بفكره العمل الجماعي وروح الفريق والعمل مع مجموعه مش بشكل منفرد. صحيح صحيح. اولا انا على فكره السنه دي انا متعين في 15 مارس. مارس 15 مارس يعني عاوز اقول بقالي مده قصيره 3 شهور. في آخر السنة المالية في نظام عام موجود في بلد كلها إن رئيس المجمع ياخد سلطات المجلس كلها بيسموه يعني تفويض. قائم تفويض قائم بعمل. انا ما خلبت ما طلبتش هذا التفويض لان الناس اللي بيتعاونوا معايا مستعدين يجوا في اي وقت ويتعاونوا معايا والاساتذه متعاونين، فاحنا مستمرين بعملنا كما لو كان ما فيش اجازه. وبالتالي العمل العلمي ماشي والعمل الادبي ماشي، والاداره ليست بيديرها شخص، بيديرها كلنا مع بعض. وفي ما في حاجه اسمها هيئه المكتب. هيئه المكتب زي اي جهاز، زي اي نقابه. هيئه المكتب بتبقى عدد محدود، دول بيشاركوا رئيس العمل في هذا العمل، والحقيقه كل منهم بيؤدي عمله لصالح المجمع ولصالحنا كلنا ولصالحهم، لان المجمع ده اصلا اساتذه منتخبين. منتخبين من هو من شوف هي المشكله بيقدموا للمجمع وبيتم انتخابهم من اعضاء مثلا جمعيه عموميه. احنا عدد اعضاء مكتب المال 40 واحد. ال 40 واحد دول لما واحد ينقص لسبب ما، توفى وكذا، بتعلن الوظيفه ويتقدم لها اساتذه من كل، وبعدين المجمع الباقي بقيه الاعضاء الموجودين هم اللي بينتخبوا العضو الجديد. يعني الانتخاب العضو الجديد من الاعضاء اللي هم من الاعضاء الموجودين موجودين. فهو انتخاب قائم على ايه؟ هو كله بيقدم السي في بتاعته والعمل اللي قام بيه لصالح اللغه العربيه او لصالح العلم او لخلافه، والناس بتراجع هذا الكلام، ومن هذا بتختار الشخص المناسب لان يكون عضوا في مجمع اللغه العربيه. احنا تسميته مجمع الخالدين يعني لا خالد الا الله طبعا، لكن هي المعنى انك انت الوظيفه ما بتنتهيش، يعني هو طالما عايش ويقدر ينتج مستمر في عمل. احنا فاذا اللي بيعين عضو في المجمع لازم يبقى اختيار سليم، لانك لن تستطيع التخلص منه بعد كده. واذا كان والحمد لله لم يحدث ان اخترنا عضوا وكان ضارا بالمجمع وتم التخلص منه. الحمد لله. ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس مجمع اللغة العربية، الرئيس الأسبق لجامعة عين شمس، أستاذ علم الأحياء الدقيقة. اللي احنا بنقدمه النهاردة قدوة تحتاز ليس فقط في العلم والبحث العلمي، ولكن أيضا في الأدب وفي الأخلاق وفي التواضع. علمنا الجليل، أنا لا يذكر اسم حضرتك في أي مكان إلا ويذكر بالثناء وبالسيرة الطيبة. مؤكد ده يعني ما جاش من فراغ، ومؤكد الناس مش هتجامل إن فعلا حضرتك تستحق هذا اللقب من الاحترام والتقدير من الجميع. هو يبدأ برضا الله. عندما تعمل بما يرضي الله والإخلاص، فربنا بيديك هذا، بيزيد من محبة الناس ويزيد من الإخلاص ويساعدك في إن عملك ينجح. يعني احنا لا نستطيع ان نقول احنا بننجح لوحدنا، لكن هو تركيب شخصي والله يعينه والله الموفق وننجح بعد كده. هو الانسان المخلص مع ربنا يا فندم لابد ان الناس يعني مش هقدر يخدع الناس، ولا قدرت تخدع الناس مش هقدر تخدع ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله. فالاخلاص مع ربنا والاخلاص في العمل والاخلاص للبلد ده من مقومات النجاح. صحيح. ومن حسن حظي طبعا ان المجمع جهاز علمي وليس جهاز لا بالسياسه ولا خلافه، والتاني عملنا بيسير بطريقه سهله ومقننة ومنضبطة في حدود العمل العلمي فقط. مصري تحيا أم فلاح هلي أدريس كل الأرض حاضر والغيطان تفرح بنادر أمي فنان هلي راسي عقد لوني وسني باسم قلبي أخضر في مواسم. مصري مصري تحيا مصر، مصري مصري تنم مصر تحيا مصر. سيادتك حصلت يا فندم على جائزة الدولة التقديرية. تمام. أنا حصلت على جائزة الجامعة التقديرية وجائزة الدولة التقديرية. الحقيقة أنا ما بحبش حكاية الشغل في الجوائز، لكن هو ربنا بكرمنا. هما أنا خدت جائزة الدولة التقديرية وخدت جائزة جامعة عين شمس التقديرية. أبحث سيادتك يا فندم، أنا ليا يعني الأبحاث اللي نشرت فعلا في مجلات علمية دولية وداخلية حوالي 80 بحث. طبعا كلهم في علم الأحياء أو 80 بحث. أنا إنتاج العلمي أغلبه عندما كنت أستاذا قبل العمل الإداري. لأن العمل الإداري بياخد جزء طبعاً من طبعاً. وإذا تفرغت العمل الإداري هيبقى في صعوبة أنك تتفرغ صحيح. لكن حاولت بقدر الإمكان أتلاقي موازي. على الأقل تلت بحوثي أجريت وأنا عميد وأنا رئيس جامعة وأنا أستاذ متفرغ. لكن العمل الإداري طبعا بيشغل جزء من الوقت ويشغل وتفرغك للقراءة والكلام ده بقى أقل من تفرغ الأستاذ العادي. فكلنا يعمل في مجاله وكلنا ينتج لصالح هذا البلد. صحيح. أشرفت على كثير من رسائل الماجستير والدكتوراه. حوالي 40 رسالة ماجستير و30 رسالة دكتوراه على الأقل. ده اللي أنا فاكرهم يعني لأن كثير منهم يعني أنا بحضر في اللجان اللي بحضروا معايا كانوا أساس تلامذة تلامذتي. يعني سواء في جامعة عين شمس أو في الجامعات الإقليمية مختلفة. كمان سنتك عضو في لجان عديدة، لجان علمية عديدة. طبعا ده شيء طبيعي يعني إن بنشارك في عمل لجان. أنا كان لي شغل مع وزارة الزراعة مدة طويلة جدا. لما أنشأنا في وزارة الزراعة المكتبة الإلكترونية كانت أول مكتبة إلكترونية في مصر. الدكتور يوسف والي رحمه الله أنشأ هذه المكتبة وربطها بالمكتبة القومية الأمريكية عشان ياخد الداتا منها. صحيح. العلم كله ما هو ما نقدرش ننكر ان المكتبة الأمريكية ضخمة. فكان ربطها بها معناها انك وانت قاعد في مكتبك في عين شمس او في المكتبة وزارة الزراعة تقدر تدخل على المكتبة القومية الأمريكية الناد سماها هو وتطلع عليه. ده كان تفكير متطور متطور جدا لان احنا بدانا الاول ان احنا جبنا المجلات العلميه وطبعا العمليه مكلفه وكان لها مبلغ كبير برضو جزء منها معونه امريكيه وجزء من ميزانيه مصريه. المجلات دي كانت اخر مجلات بتصدر كانت بتيجي لنا باستمرار وبالتالي اصبحت المكتبه القوميه الزراعيه ملجا لكل الباحثين في مجال البيولوجي بقى عموما مش الزراعه بس سواء في عين شمس او في القاهره او في اسكندريه او هذه البلاد كلها. وبعد كده لما بدات الكمبيوتر يشتغل وبدات يبقى المكتبه الالكترونيه دخلنا على المكتبه الالكترونيه وبدأ المجلات اللي نشرت على المكتبه الالكترونيه نلغيها من الورقي ثم المكتبه الالكترونيه. واستمر هذا العمل لغايه ما مصر عملت المكتبة القومية بتاعت مصر كلها. أصبح مكتبة مصر القومية اللي هي المرجع للناس كلها. المصريين هم في الدنيا أول أمة. المصريين هم في الدنيا أول أمة. متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيوية وعزم وهمة. المصريين هم حيوية وعزم وهمة. هوايتك كيف؟ هوايتي مش عاوز اقول هواياتي العلم لان العلم مش هواية. لكن انا كلنا واحنا صغارين كنا بنلعب كوره مش كده. لكن يعني انا ما كنتش من هواة الكرة قوي يعني كنت متفرج أكتر من فأنا اعتبرني من المتفرجين في تخصصات مختلفة. وكلها متفرجين مش ممارسين يا بني. بتسمع حاجات معينة بتحب تسمع حاجات معينة. أسمع أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم حافظ. أنا كل أما الغث. لا لا صحيح اللي احنا بنسمعه دلوقتي الواحد بيهرب منه. هو بمناسبه الغث يا فندم وسيادتك كويس انك كنت قلت اللفظ ده. هل المجمع اللغه العربيه ملوش رأيي في فيما نسمع في التلوث السمعي اللي اقتحم حياتنا؟ شوف انا طلبوا لقاء ليا في لجنه من لجان البرلمان اللي هو مجلس الشورى, وفتحوا معايا نقاش بيحملوا مجمع اللغه العربيه مسؤوليتهم. فقلت لهم للاسف المسؤوليه انتم مشانها. قولوا لي الشوارع في مصر لما تمشي فيها كده هتلاقي عناوين الشوارع بالانجليزي, هل ده كلام موجود في اي بلد تاني في العالم؟ اللغة العربية دي لغة مش بس لغة قوية, ده لغة الدين بتاعك. فلما بتفقدها بتفقد حاجات كتيرة جدا. أسماء الأحياء بقت لغة أجنبية, أسماء المحلات بقت لغة أجنبية, وإحنا عندنا في القانون المصري نص صريح بيقول لا يجوز كتابة عناوين الجهات إلا باللغة العربية, وإذا كان في حدود أجنبي يبقى أصغر حجما. إحنا ما طبقناش هذا الكلام. هل مجمع اللغة العربية يقدر يعمل هذا الكلام؟ لا, مش مسؤول عن كده. مسؤول عن الأحياء ووزارة الثقافة والوزارات المختلفة. فأنتوا لا تحاسبونا على هذا. وإحنا عملنا قانون للغة العربية وودناه لمجلس الشعب أو البرلمان يعني حاليا عشان يبقى بنحاسب الجهات التي لا تستخدم اللغة العربية في عملها. لا صح مثلا أن وزير يقف يتكلم في مؤتمر باللغة الإنجليزية رغم انه عنده مترجم بترجم اللغه العربيه. صحيح. وعاوزين اللغه العربيه اعتزاز, وفي نفس الوقت احنا الامم المتحده عملت لغه عربيه لغه اساسيه فيه. فلا لا عذر المنظمات الدوليه كلها عملت لا عذر لنا في هذا. صحيح. بالنسبه للغث بقى يعني شوف هو اللي لوث وافسد يعني اخلاق حتى اطفالنا وشبابنا. الحقيقه ما تقدرش ننسبه لحد ونقول مين اللي سابه كده. احنا اللغه العربيه ما اصبحتش لغه اساسيه في للاسف الشديد. يعني انا في سني ما كان اللي بيروح مدرسه خاصه يبقى فاشل في دراسته, وبالتالي كلنا بنعلم لغه عربيه وكلنا بندرس عربيه بطريقه جيده, واللغه العربيه كانت لغه اساسيه في حياتنا, واللغه الانجليزيه او اي لغه اخرى لغه هنمشيها. بقى العكس صحيح. وده مضر جدا جدا لان اصبح المثقفين بتوعنا من لا يجيد اللغه العربيه. الواحد لما بيقول يسمع ام كلثوم مثلا بتغني القصائد العظيمه الكبيره دي هو الاول ازاي تحول الكلام الجاف ده؟ هل هناك مؤلف جيد مؤلف يالف؟ هو لما نقول في غث, الغث سببه ايه؟ ان اللي بيالف الكلام ده ما هوش على درجه من الثقافه تجعله قادر انه يكتب باللغه العربيه ويكتب في مواضيع تهم المجتمع, وبالتالي اصبحنا بنقول كلام هقول ايه يندو له الجبين. هي المشكله يا فندم ايه؟ ان كمان حتى التسويق له يعني بقى له قنوات كتيره واذاعات كثيره ويعني والترويج له بقى بشكل كبير جدا. وانت يعني عارف حضرتك ان كان اختيار الاغنيه كان لها لجام مخصوص. صحيح. والصوت يعني الاذاعه لا تصبح بالاغنيه الا اذا رجعت لغويا. صحيح. وبعدين كل المطرب معتمد والمطرب معتمد والموسيقى معتمده مظبوطه وتستحق ان تذاع. صحيح. في الاذاعه. صحيح. النهارده الاذاعات الاهليه كثيره جدا. صحيح. وبالتالي فان كل واحد بيكتب اغنيه لها يتقبلها الناس او تشغل وقت جزء من القناه بتشغلها بيه. نجيب اعلانات تجيب مشاهدين او مستمعين. سمعت في صوتك الجميل ما قالت الريح للنخيل. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس جامعة عين شمس الأزبق، أستاذ علم الأحياء الدقيقة، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس الأزبق، رئيس مجمع اللغة العربية الحالي اللي احنا متشرفين بتقديمه النهاردة كقدوة تحتذى في العلم وفي العمل وفي الأخلاق. يعني عايز انتقل إلى حاجة، موضوع آخر ومهم فندم، وهو البحث العلمي الزراعي في ظل محدودية الأرض والمياه والمشاكل الكبيرة اللي بتقابل مصر في الأمن الغذائي وبتقابل العالم كله مش مصر فقط، والأزمات الاقتصادية المتلاحقة، يظل البحث العلمي الزراعي هو الأمل وهو الحل. هو في جانبين في الموضوع ده. الجانب الأول أن أصبح العلم متاح بسهولة. يعني لو تتصور أن احنا أيامنا عندما كنت أدرس مثلا ماجستير ودكتوراه، كنت عشان أحصل على معلومة أقعد في مكتبة يوم طول النهار وأطلع بمعلومة واحدة. النهاردة بياخد كل الأهل العالم في هذا الموضوع. فقلة القراءة عيب كبير جدا ليس له أساس تقدر توافق أحدا على أنه غير قادر، لأن القدرة موجود. ده جانب. الجانب الثاني أن البحث العلمي أصبح مكلف جدا. أنا أقول لحضرتك على حاجة، كنت في اجتماع الاتحاد الدولي للجامعات فبيناقشوا هل جامعات الدول النامية تستطيع أن تنافس. فالراجل ضرب لنا مثل بسيط أرجو أن نفكر فيه. قال عندك سيارة بعد ما استعملتها عدة سنوات طلع موديل جديد، تقدر تبيع عربيتك وتاخد فلوسها وتشتري عربية جديدة. فالعلم ما ينفعش كده. ليه؟ الجهاز اللي كان بيقيس بالنانو أو بالمايكرو طلع جهاز بالنانو. لو انت ما اشتريتش الجهاز النانو يبقى انت تخلفت، وشراء الجهاز النانو ده مكلف، والجهاز القديم ده هترميه لان ما حدش هياخده منه، لان العلم بيتغير. هل تستطيع الدول الناميه ان تواكب هذا؟ صعب جدا، وبالتالي يحتاج امكانيات. فاحنا لما نقول ان البحث العلمي مكلف وان احنا بنحاول وان دولتنا بتدي البحث العلمي ما يمكنها، ما نقدرش نقول انها تقدر تنافس امريكا ولا فرنسا ولا، يعني هيبقى ده ظلم. لكن احنا بنحاول، وسواء الباحثين بيحاولوا، وبعدين البعثات بتدي برضو جزء من انك تعلم ما يقوله العالم الاخر. والزيارات العلمية بيننا وبين الدول الاخرى صحيح لقلة الميزانيات بيبقى اقل، لكن احنا بنعمل في حدود امكانيات مصر، ولا يستطيع يلومنا احد ان احنا نعمل خارج، لان الاولويات موجوده. بتكلم عن البحث العلمي الزراعي التطبيقي فندم، لان احنا عايز اوصل لنقطه التوسع الراسي في زياده الانتاجيه، في تعظيم الاستفاده من نفس المساحه بانتاجيه افضل. لا مفر طبعا، لا مفر من التوسع الراسي، لان التوسع الافقي محتاج ارض ومياه، واحنا عندنا مشكله في المياه. لكن التوسع الراسي هو سبيلنا الوحيد. على فكره برضه عشان ما نظلمش نفسنا، احنا اعلى دول العالم في انتاج القمح، في انتاج نسبه الفدان، وفي الرز، وفي الرز، وفي كل المحاصيل تقريبا. كون مساحتنا بقى ما بتكفيش ونضطر نستورد، فاحنا مطلوب مننا ان احنا برضه نعظم انتاجنا من القمح وخلافه. الاراضي الفقيره اللي النمو فيها ضعيف نقدر نستخدمها في انتاج مثلا محاصيل زيتيه ما بتحتاجش ارض جيده، ممكن اشتغل فيها. انت بتدور بقى على الميزه التنافسيه او اللي هو تصنيف التربه او اللي هو الدراسات، يعني تحاول تستخدم كل ما عندك من امكانات لصالح الانتاج الزراعي في مصر. وانا اعتقد وزاره الزراعه بتقوم بعمل كبير. امبارح او اول كان في مسؤول عن انتاج الرز مطلع أصناف جديدة مقاومة للجفاف ومقاومة للملوحة. احنا طبعا الملوحة هتجعل ايه، انا اقدر استخدم المياه القليلة الجودة، مش كده؟ يبقى لازم احتضر لها محاصيل تتحمل هذه الجودة. محاصيل قليلة الجودة دي او تتحمل الجودة القليلة محتاجة بحوث عشان تنتجها، فمحتاجة سلالات جديدة. السلالة ما بتنتجش في يوم او اتنين، تحتاج وقت طويل. وكمان قضية التغيرات المناخية برضو جاية معاك، يعني كل الظروف كده يعني فيها تحديات كبيرة. هي التغيرات المناخية دي قصة اخرى كبيرة جدا، لان هو اللي بضر بينا الدول الغنية. صحيح. وإحنا بندفع فاتورة. وإحنا بندفع فاتورة. أحلامنا أكبر منا بس لا يمكن نستنى. الصحراء بتنادي علينا وتقول أنا حبقى جنة وتقول أنا حبقى بساتين. بدينا أصحابي الحلوين بدين الشاب مع الشاب النبى المتعلمين أحسن من كده. إيه عايزين؟ عايزينها تبقى خاضع الأرض اللي في الصحراء. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس مجمع اللغة العربية الرئيس الأسبق لجامعة عين شمس أستاذ علم الأحياء الدقيقة. في إطار تخصص سيادتك يا فندم هختم بهذه القضية استخدام المبيدات واستخدام الأسمدة. كلام كتير قوي الناس بتتكلم فيها بدون علم. عايز سيادتك توضح هذه القضية للمستمع. ببساطة أولا سعر الأسمدة بقى مرتفع. نبدأ بالكلام ده كله. وبالتالي بقى مكلف للفلاح. فلو قدرنا نعالج مشكلة الأسمدة من ناحيتين من ناحية السعر المرتفع ومن ناحية تأثيرها البيئي. ناخد السعر المرتفع البديل إيه؟ إن أنا أشوف أسمدة عضوية. التسميد العضوي إما هستخدم بقايا نباتية أو حيوانية أو مخلفات وإحنا عندنا مخلفات كمية ضخيلة واستخدامها لا يليق بمصر لا لان احنا ما بنستخدمهاش كما يجب. الجانب الثاني استخدم الحاجات الحيويه. لا الحاجات الحيويه بمعنى ايه؟ انا عندي معروفه احياء التربه في احياء بتفيد النبات بانها تدي له نيتروجين يبقى انا مش عاوز سماد نيتروجين او اقلل على الاقل بتديني اذابه للفوسفات عشان النبات ياخد الفوسفات اللي موجوده في التربه واللي غير ذائبه يحولها لذائبه بالبوتاسيوم وهكذا بالنسبه للعناصر. يعني مطلوب انك تعمل دراسه للتربه نفسها ايه العنصر اللي هي محتاجاه بسميها سماد حيوي باحياء تذوب العناصر دي كلها وتجعلها مفيده للنبات. ثانيا لو قدرت اخلي النباتات بتعيش معيشه تكافليه مع احياء وده موجود في خصوصا في حصيل البقوليه ان انا احسن نوعيه الحصيل البقوليه عشان امتصاصها للعناصر من التربه يبقى احسن وفي نفس الوقت يبقى تثبتها للعناصر اللي بتثبتها اكتر ده مفيد للنبات اللي هو التركيب المحصول ولا ايه؟ لا هو ده التركيب المحصول ده موضوع. التركيب المحصولي بيحكمنا فيه طبعا ظروف كثيره جدا لكن احنا بنتكلم على ان بدل ما اسمد بنيتروجين بسمد بفوسفات انا بسمد باحياء دقيقه. صحيح. ماشي. ودي مفيده جدا جدا وفي نفس الوقت الجانب الثاني بقى ان الاسمده العضويه الاسمده المعدنيه لها مشاكل. صحيح. مشاكل بيئيه الافراط في استخدامها كمان بالذات المسيل النيتروجين عندما تتحلل ويطلع منها اكاسيد نيتروجينيه بتاثر على الاوزون مثلا على امثله بتدي مواد شبه سامه. الفوسفات لما نسمد بسماد فوسفاتي بعد فتره قصيره يثبت في الطرق يثبت يعني يتحول لغير ذائب النبات ما بيستفيدش منه بس لقح بميكروبات تدوبه. كل ده بيقلل السماد وبيقلل من اضرار السماد. المبيدات بقى هناك جانبين انك تبحث عن مبيد سهل التحلل. يعني سهل التحلل يعني انا زمان لما كانوا عملوا الدي دي تي لو تسمع عليه الدي دي تي منع استخدامه في العالم. ليه؟ لان وجدوا انه لا يتحلل في التربه يبقى في التربه فانا باكله يفضل النبات بيمتصه وانا باكله لهذا النبات. فاذا الاضرار شديده جدا فمنعوا استخدامه. احنا بنحاوزين مبيد ياثر على الحشره او على الافه عموما ويتحلل بسرعه يختفي دوره بعد ما يقوم بعمله. فاذا احنا بنبحث عن مبيد قادر على التاثير وسريع التحلل غير ضار للبيئه. ده جانب. الجانب الثاني بقى ان انا اكافح مكافحه حيويه. يعني ايه مكافحه حيويه؟ ربنا لما خلق لنا الامراض والحشرات خلق لنا الحشرات المقاومه. في حشرات بتحمي هذه الحشرات وفي افات وفي فطريات وبكتيريا بتقتل الافات استفيد منها. فبنعمل دلوقتي عندنا سميت حيوي بقى عندي مبيدات حيويه بالظبط. هو انا بس عايز برضه اوضح للمستمع يعني اللي فهمته كلام سيادتك ان هو استخدام المبيدات والاسمده يعني غير ضار اذا تم بنسب معينه، يعني العالم كله بيستخدمه ولكن بنسب معينه، زيادته هو اللي بيعمل ضرر لصحه الانسان. و صحيح كلام صحيح. أحلام سيادتك يا فندم، أنا زي أي مصري بيحلم لمصر بتقدم ورفاهية وتحسين الإنتاج وزيادة الإنتاج وزيادة التصدير من إنتاجنا. لو هذا تم هتقل احتاجنا العملة الصعبة، لأن إحنا نتيجة الاستيراد الزايد بنحتاج لعملة صعبة. لو إحنا قدرنا نزود إنتاجنا هيعمل عامل إيه؟ هيقلل الاستيراد وهيشغل عمالة. كلنا نتمنى لمصر الفلاح والتقدم وأن تسير إلى الأمام وأن تكون من الدول المتقدمة، هو ده حلمنا الأساسي. يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام، عشان مصر والعز يفض على أيامنا ويكتر قدام، بنعيش مصر من الأيام دي أحلالنا وإنه الكل أملنا في نتيجة أعمالنا. الله الله الله. أنا خلصت يا فندم حواري، وكان حوار طويل ما بين العام والخاص تجاولنا فيه من شخصية سيادتك. حاولنا نقدم سيادتك للمستمع بشكل مبسط ومحترم يليق بقيمة ومقامة سيادتك. لو أنت حضرتك في النهاية عايز أنت توجه رسالة للمستمعين، الميكروفون مع حضرتك. أنا عاوز أريد أن أقول أن يعمل كل ما يعمل قدر استطاعته لصالح هذا الوطن، دي أول حاجة. أن يحسن عمله، أن ينجد في عمله، أن يؤدي عمله، أن يخدم في وظيفته المجتمع. فهو إحنا وظيفتنا خدام للمجتمع، مدام خدام المجتمع لازم نحسن هذه الخدمة. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس جامعة عين شمس الأسبق، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بكلية الزراعة جامعة عين شمس، وعميد الكلية الأسبق أيضا، رئيس مجمع اللغة العربية، القدوة القامة القيمة الكبيرة. أنا بشكر سيادتك شكرا جزيلا، ربنا يطول في عمرك ويبارك في صحتك وفي عملك، وتظل تعطي وتعطي لهذا الوطن الغالي. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا، وتحياتنا لكم جميعا، ونرجو ان العمل المتميز الذي تقوم به ان يستمر ان شاء الله. الاسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.